الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده دين الإسلام، وقضى فيه تشريعات تزكو بها نفوس العبادة وتتحقق فيها عبوديتهم لربهم الخلاق، والتي من أجلها خلق الله الخلق، حيث قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله علامة التقوى والإيمان تعظيم شعائره، فقال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والصلاة والسلام على رسولنا الكريم الذي بعثه الله رحمة للمؤمنين، ووعد الله لمن اتبعه بالحياة الطيبة، اتبعه في تحقيق الإيمان وفي العمل الصالح، فقال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وجعل الله تعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل صغيرة وكبيرة دلالة على صحة الإيمان والإسلام، فقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها خير زاد. وأوصيكم بتعظيم شعائر الإسلام، فإن ذلك من تقوى القلوب ومن صحة الإسلام وصدق الإيمان. ومن أعظم شعائر الله بعد التوحيد الصلاة، فمن عظمها وحافظ عليها وأداها حيث ينادى لها حفظه الله. وكان لما سواها من أمور الدين أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. عباد الله، إن الصلاة هي أوكد مباني الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ويوم العرض والسؤال. وهي آخر ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه من هذه الدار، فكان يقول وهو في فراش الموت: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة. وهي آخر ما يفقد من الدين في آخر الزمان، فإن من علامات الساعة أن ترى المسلمين يطل ميزان الصلاة في نفوسهم، وبالصلاة يا عباد الله افتتح الله الأعمال الصالحة وختمها كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر أعمالا ثم ختم ذلك بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر أعمالا ثم ختم بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وخصص هذا الذكر مع دخولها في غيرها من الأعمال. وما ذاك يا عباد الله إلا لعظم منزلتها عند الله، كما قال تعالى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكما في قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وكما في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وكما في قوله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وأمر الله بالمحافظة عليها في أوقاتها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد جاء الوعيد الشديد بمن أخر الصلاة عن وقتها ونام عنها، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإضاعتها تأخيرها عن وقتها. فقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن إضاعة الصلاة فقال هو تأخيرها عن وقتها. فقيل له ما كنا نظن ذلك إلا تركها. فقال لو تركوها لكانوا كفارا. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي ضيع أهله وماله. عباد الله، إن الصلاة منزلتها عند الله عظيمة ورفيعة، ولهذا فإن عامة الفرائض فرضها الله تعالى بواسطة رسوله جبريل عليه السلام إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إلا الصلاة فإن الله تعالى سلم بها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فرضها 50 صلاة ثم ردها إلى 5 صلوات فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي، أي هي 50 في العمل و50 في التواضع فإن الحسنة بعشر أمثالها. عباد الله، لقد جاء الوعيد الشديد في من ترك الصلاة وتهاون بها، فلقد قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فاتقوا الله يا عباد الله، وعظموا دينكم وصلاتكم في نفوسكم تفلحوا وتربحوا وتفوزوا بالدنيا والآخرة. وفقني الله وإياكم لتعظيم الصلاة وإقامتها والخشوع فيها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يسر لعباده الأعمال الصالحات ورتب عليها الثواب العظيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم الذي بعثه الله رؤوفا رحيما للعباد. عباد الله، اسمعوا ما قاله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة، وأعوه في قلوبكم وتدبروه لعلكم تعظمون الصلاة ويزيد مكانتها في صدوركم. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهم كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومعنى قوله ومن لم يحافظ عليهم أي من لم يفعلهن في أوقاتهم، مثل من ينام عن الصلاة ويفوت الصلوات عن أوقاتها من غير عذر ولا مرض، ويصليها بعد فوات أوقاتها، فهؤلاء هم الذين يندرج عليهم الوعيد، هم الذين أضاعوا الصلاة وسوف يلقون غيا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فليقام، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم الحطب إلى قوم لا يفهمون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد رأى عبد الله بن مسعود رجلا جاء بعد الصلاة فقال: إن الله تعالى شرع لنبيه سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يحمل بين الرجلين وهو مريض، يحضرونه للصلاة لشدة شفقتهم وحبهم لصلاة الجماعة، ولما يجدونه من لذة الإيمان في إقامتها جماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهاجى بين الرجلين حتى يقام في الصف. عباد الله، وإن من الصلوات التي خف ميزانها عند الناس اليوم صلاة الفجر، فقل من المسلمين اليوم من يشهدها، وماذا إلا لضعفهم وجهلهم بمنزلتها عند الله. قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بذلك صلاة الفجر، سماها قرآنا لأنه يطول فيها قراءة القرآن. ومعنى مشهودا أي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع في صلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيها إلى السماء، ويبقى الذين نزلوا لعمل النهار. فصلاة تشهدها الملائكة، ملائكة الليل والنهار، لا شك أن لها شأنا عظيما عند الله وعند الملائكة، ويدل على فضلها العظيم ومنزلتها الكبيرة. فلهذا فإنها خفيفة في على قلوب المؤمنين الذين آمنوا وعظموا شعائر الله، وهي ثقيلة على المنافقين الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم وهم ينامون عن الصلاة، أولئك النائمون عنها. أراد أن يحرق عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيوتهم لأجل تركهم صلاة الفجر مع الجماعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فدل الحديث يا عباد الله على جرم من يترك صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأن المحافظة عليها سلامة من النفاق، وأن ترك هاتين الصلاتين جماعة من صفات المنافقين. أما المؤمنون الذين عظموا هاتين الصلوات وعظموا الصلوات، فاسمعوا هذه البشرى لهم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أعظمها من بشرى، وما أفرح قلوب المؤمنين بها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي لفظ: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي لفظ: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. وفي لفظ: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. فهنيئا للمؤمنين بهذه البشرى. فإن الخروج من البيت للمساجد لأداء فرائض لها أجور عظام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مفروضة فأجره كأجر الحاج المحرم. واعلموا عباد الله أن من صلى الفجر في جماعة فهو في حفظ الله ورعايته يومه كله، وهذه بشارة أخرى لأهل الإيمان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في جمة الله، أي في جوار الله، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه، بل يجب على إخوانه المسلمين أن يحترموه وأن لا يتعدوا عليه إلا بحق. وهذا يدل على مزية عظيمة لصلاة الفجر، وأن من أداها فهو في ذمة الله، ولا سيما في الجماعة يكون أعظم. فليحذر المسلم أن يطالبه الله بذمته، فإن من طالبه الله بذمته أدركه ثم أصبه في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله يا عباد الله، وتلقوا هذه الإشارات واحرصوا عليها، ولا تتساهلوا في دينكم وفي صلاتكم، ولا تقدموا السهر واللهو على عبادة ربكم، فإن الله تعالى أنعم عليكم بنعمة الليل والطمأنينة والأمن لتأخذوا قسطا من النوم، لتنشطوا على عبادة ربكم، ولتستيقظوا مبكرين لتكونوا من المستغفرين للأسحار الذين أثنى الله عز وجل عليهم، ولتكونوا من المصلين للقيام المتعرضين لمحاك ربكم في الثلث الآخر من الليل، عندما ينزل الله عز وجل في الثلث الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولتؤدوا صلاة الفجر وأنتم نشيطون خاشعون لتكونوا من المفلحين، فقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا معظمين للصلاة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المحافظين عليها، المداومين عليها، المقيمين لها، المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أدائها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من صفات المنافقين، اللهم أعذنا من صفات المنافقين وأعمالهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا بالإيمان وطاعة الرحمن، اللهم أغثنا، أغثنا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، والحمد لله رب العالمين.